جه في بالي وافتكرت سنين عشالي، رحت فجأة وخدني خيالي لحاجات جربتها أول مرة معاه. لسه فاكره روحه صوته كلامه شكله، حفظه صم أنا أصلي مذاكره، مهما قابل ناس في حياتي أنا مش بنساه. مهما قابل ناس في حياتي أنا مش بنساه.